الكلام في مسألة إن الكراسي تكون في آخر المسجد ويكون الصفوف مش متصلة. الأولى إنها تأتي تحط الكراسي بحيث إن الصفوف تكون متصلة ما يكونوش في مكان متطرف في المسجد. أما بقى حكم الصلاة على الكرسي، أوعى تكون أنت اللي كنت عامل البحث، أوعى بيبدع الصلاة على الكرسي. الأخ بيقول إن الصلاة على الكراسي بدعة، افرض أنا لا أطيق الجلوس على الأرض أعمل إيه بقى؟ أموت أحسن، مش كده؟ الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم، هي الصلاة صحيحة لو كانوا جماعة، لو كان صف مثلا 3 4 مع بعض ما بيصليش منفردا في الصف. طيب وقت الأذان لو ضرورة ماشي، غير ضرورة عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، دكتور بهاء مسافر فمش هيقدر يجي النهارده، فاحنا هناخد التجويد وبعد المغرب الحديث وتمشوا العشاء ان شاء الله باذن الله. كنا في درس الماضي انتهينا من الكلام على صفات الحروف، وذكرنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية أو لازمة، وصفات عارضة أو غير لازمة. وذكرنا أن الصفات الذاتية أو اللازمة تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. ثم ذكرنا هذه الصفات تفصيلا، وكان آخر ما تكلمنا عليه في المرة السابقة الكلام على تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة. وقلنا أن العلماء علماء التجويد يقسمون الصفات إلى صفات قوية وصفات ضعيفة، وذكرنا أن الصحيح أن الصفات القوية 11 صفة والصفات الضعيفة 6 صفات. وذكرنا أن صفة التوسط وصفة الإصمات والإذلاق إذا اعتبروا في الصفات يعني لا تتصف بقوة ولا بضعف. ثم يكمل الشيخ قال قاعدة: إذا أردت استخراج صفات أي حرف فابدأ أولا بالهمس. يبقى أنت عايز تعرف الصفة بتاعت حرف من الحروف، يبقى أول حاجة تعملها أنك تشوف الصفات اللي التي لها ضد. تمام، تشوف الصفات التي لها ضد. كويس، أي حرف من الحروف لابد أن يتصف بصفة من الصفات التي لها ضد، يدي يا ضدها. يعني هتبدأ بالهمس، لقيته في الهمس خلاص، ما لقيتوش يبقى هو اكيد فين؟ ضد الهمس ايه؟ الجهر. تمام، وبعدين تيجي على ليه؟ على الشده، لقيته في الشده يبقى خلاص، ما لقيتوش في الشده يبقى اكيد موجود فين؟ في التوسط او في الرخاوه. ماشي، وهكذا لغايه ما تكمل الصفات التي لها ضد. اكملت الصفات التي لها ضد، هتخش على الصفات التي ايه؟ لا ضد لها. اما ان هو هيبقى له صفه منها او صفتين او ملوش صفات خالص فيه. تمام، لان اكبر حرف له صفات هو حرف الراء، له 7 صفات. تمام، 5 من الصفات التي لها ضد واثنين من الصفات التي لا ضد لها. تمام، وفي حروف مش واخده اصلا من الصفات التي لا ضد لها حاجه خالص، هي 5 صفات بس واكتفت على كده. وفي بعض الحروف واخده من 5 دول زائد صفه واحده من الصفات التي لا ضد لها. تمام كده؟ يبقى إما إن هي هيبقى خمس صفات من الصفات التي لها ضد، ودي لازم أي حرف يبقى له صفة منهم. يبقى أي حرف لا يقل عن كم صفة؟ عن خمس صفات، ولا يزيد عن كم؟ عن سبعة. الحرف الوحيد اللي له سبع صفات هو حرف الراء. ماشي؟ طيب. بيقول إذا أردت استخراج صفات أي حرف فابدأ أولا بالهمس، فإن وجدته الحرف ده يعني فيها أي هو متصف بالهمس كان صفة لهذا الحرف، وإلا ففي ضده وهو الجهر. ثم انتقل إلى حروف الشدة والتوسط. حروف الشدة والتوسط على اعتبار أن الشدة والتوسط صفة واحدة، وإحنا ذكرنا في لما تكلمنا على الشدة والتوسط قلنا أن الشدة صفة غير صفة التوسط. فإن وجدته في إحداهما فهي صفته، وإلا ففي ضدهما وهي الرخوة اللي هي صفة الرخاوة. يبقى هو في الحروف المتصفة بصفة الرخاوة. ثم لحروف الاستعلاء، فإن كان فيها فهي صفته، وإلا ففي ضده وهو الاستفال. ثم لحروف الإطباق، فإن كان فيها فصفته، وإلا ففي ضده الانفتاح. ثم إلى الذلاقة، فإن وجد فيها فصفته، وإلا ففي ضدها وهو الإصمات. وإلى هنا يتم للحرف خمس صفات من المتضادة. تمام؟ يبقى لازم أي حرف ما يقلش عن إيه؟ عن خمس صفات. ثم انتقل إلى الصفات التي ليس لها ضد، فإن وجدته في واحدة منها فهي صفته، وحينئذ يتم للحرف ست صفات، ولا ينقص الحرف عن خمس ولا يزيد عن سبع، وليس لنا ما له سبع صفات إلا الراء. الحرف الوحيد اللي له سبع صفات الراء. ومثال ما له خمس صفات الفاء. الحروف اللي لها خمس صفات 13 حرف. 13 حرف لهم ايه؟ خمس صفات. الفاء فهي مهموسة، رخوة، مستفلة، منفتحة، مطلقة. تمام؟ دي الفاء، وهيدخل معاها الهمزة والتاء والثاء والحاء والخاء والذال والظاء والعين والغين والكاف والواو والياء المتحركتين. تمام؟ يبقى الحروف لها خمس صفات 13 حرف. وما له ست، مثال للي له ست صفات، الباء فهي مجهورة، شديدة، مستفلة، منفتحة، مذلقة، مقلقلة. الحروف اللي لها ست صفات 19 حرف. وما له سبع صفات يعني الراء فهي مجهورة، متوسطة، مستفلة، منفتحة، مذلقة، منحرفة، مكررة. منحرفة مكررة دي من الصفات التي ليس لها ضد. وقس ما لم أذكره على ما ذكرته. طيب يبقى كده 13 حرف لهم خمس صفات، و19 لهم ست صفات، وحرف له ايه؟ سبع صفات. يبقى كده المجموع كام؟ 13 و19 32 و1 33. تمام؟ احنا كنا الاول خالص بنقول الحروف كام؟ 28. دخلنا في المخارج خليناهم 31 عشان ايه؟ حروف المد الثلاثه. الاثنين الزياده دول جم منين؟ يعني احنا قلنا الحروف 28 حرف. كويس؟ وبعدين لما جينا في المخارج قلنا هنزود حروف المد الثلاثة، فهنخلي 3 على 28 بقوا كام؟ 31. كويس؟ طيب جينا دلوقتي بقى هما كده مجموعهم 33. ايه الحرفين الزيادة دول؟ الايه؟ اه بالظبط. جزاكم الله خير. احنا في الصفات فصلنا الواو المتحركة عن الواو اللينة عن الواو المادية. ماشي كده؟ فبقى عندنا كده ال 31 حرف اللي هما بحروف المد، تمام؟ هنزود عليهم الواو اللينة والواو الايه؟ والياء اللينة. ماشي كده؟ لأن صفات الواو اللينة والياء اللينة هتزيد صفة على الايه؟ على الواو والياء المتحركتين. ماشي؟ اللي هي صفة اللين. ماشي كده؟ فبقى هي كده لها ست صفات. الواو المتحركة والياء المتحركة لهم كم صفة؟ لهم خمس صفات بس. ماشي كده؟ ق قال وعليك بحفظ نظم هذه الصفات على التفصيل المقدم لتكون عالما بالتجويد والله يرشدك إلى الصواب. وإليك شاهد هذا من الجزري. لما ابن الجزري يقول صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمطة والطب قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قطم بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد والنين واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. دي الأبيات اللي في الجزرية في صفات الحروف. هو تقسيم الصفات القوية وضعيفة يتبعها تقسيم الحروف لقوية وإيه وضعيفة. فعندنا الحروف كذلك هتتصف بأن في حروف قوية وفي حروف ضعيفة وهيبقى بين كده إيه مراتب. ماشي. فبرضو الحروف هتتصف في حروف هتبقى قوية في حروف هتبقى أغلب صفاتها قوية حروف هتبقى أغلب صفاتها ضعيفة حروف كل صفاتها إيه ضعيفة. فكذلك الحروف هتنقسم لعدة أقسام. تمام. في المراتب التفاوت بين القوة والضعف هنجد مثلا حرف كل صفاته قوية زي الطاء مثلا كل صفاته قوية. تمام. حرف كل صفاته ضعيفة مثلا زي الهاء. في بعض الحروف تبقى الصفات القوية أكتر من الصفات الضعيفة وفي العكس تبقى الصفات الضعيفة أكتر من الصفات القوية. هيبقى في قسم خامس بقى قلنا ضعيف قوية كل صفات قوية كل صفاته ضعيفة الضعيف فيها أقوى أو أكثر يعني والقوي فيها أكثر والقسم الخامس هيبقى إيه الصفات القوية قد الصفات الضعيفة. ماشي. طيب دي كان الكلام على الصفات الإيه الذاتية أو اللازمة. نأتي بقى للكلام على الصفات العرضية أو الإيه أو العارضة. الصفات العارضة دي علماء التجويد عدوها 11 صفة. تمام. مر معنا قبل كده فيها بعض الصفات زي الإخفاء والإدغام والإظهار والإقلاب كل دي صفات إيه عارضة لأن النون أحيانا تبقى مظهرة وأحيانا تبقى مخفاة أحيانا تبقى مدغمة أحيانا تبقى مقلبة أحيانا تبقى متحركة فما تاخدش حاجة من الثلاثة دول خالص. تمام. فدي من الصفات العارضة. من الصفات العارضة اللي بتفرض في الدراسة بباب خاص بيها لشهرتها يعني أو لأن هي محتاجة نوع تركيز في الدراسة صفة التفخيم والترقيق. يعني انت مر معاك الاظهار والادغام والاقلاب والاخفاء والسكون والحركه كل دي صفات ايه عرضيه. تمام. السكون والحركه صفه عرضيه لان الحرف قد يسكن وقد يتحرك. ماشي. لكن كل ده مر معاك في اثناء دراسه باب الحروف الساكنه. ماشي. باب التفخيم والترقيق ده بيفرض بباب لوحده لان دراسته محتاجه تركيز اكتر وفي مسائل أهم أو أكبر من ليه من الصفات الأخرى. التفخيم والترقيق. قال التفخيم لغة التسمير تضخين يعني خلي حاجة تخينة واصطلاحا عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه والتفخيم والتسمين والتغليظ بمعنى واحد بدا كله بمعنى واحد. ماشي. التفخيم والتسمين والتغليظ لكن المستعمل المشهور التفخيم. تمام. كلمة التغليظ مستعملة بس في رواية ورش فقط في مسألة اللام. ماشي. لكن هما الاثنين بمعنى واحد. تمام. فالتفخيم والتسمين والتغليظ كلها بمعنى واحد ولكن المستعمل في اللام التغليظ ده على رواية ورش عن نافع عندنا في حفص هيبقى فيه كلام تاني وفي الراء التفخيم ويقابل التفخيم والترقيق ويقابل التفخيم الترقيق وهو لغة التنحيف واصطلاحا عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى. ماشي. قال ثم اعلم أن الحروف على قسمين، حروف استعلاء وحروف استيفاء. يعني هو بيقول لك ان ايه، ان التفخيم والترقيق ده فرع على الايه، على الاستعلاء والاستيفاء. ماشي. الحروف المستعليه هتبقى مفخمه والحروف المستفله هتبقى ايه، مرققه. ماشي كده. يبقى هو بيقول ان يعني جايب المساله دي، اعلم ان الحروف على قسمين، حروف استعلاء وحروف استيفاء. ليه؟ عشان يبين المساله ان حروف الاستعلاء هي اللي هتبقى مفخمه، حروف الاستفالة هتبقى ايه، مرققة. يبقى التفخيم والترقيق ده فرع على الايه، على الاستعلاء والاستفالة. قال فحروف الاستعلاء كلها، فحروف الاستعلاء كلها مفخمة لا يستثنى منها شيء سواء جاورت مستفلا ام لا. بمعنى ان حروف الاستعلاء هتبقى مفخمة على طول، مش مرتبطة بالحرف اللي بعدها ولا اللي قبلها. ماشي. لان في بعض حروف هيجي هتجد ان هي مرتبطه بايه، باللي بعدها، تفخيمها هيبقى مرتبط باللي بعدها، وهتجد ان بعض الحروف تبقى تفخيمها مرتبط بالايه، باللي قبلها. لو اللي قبلها مفخم تبقى هي مفخمه، زي الالف مثلا، لو اللي قبلها مفخم تبقى هي مفخمه، لو اللي قبلها مرقق تبقى هي ايه، مرققه. على عكس الغنه، الغنه بتتبع في التفخيم والترقيق الايه، اللي بعدها مش اللي قبلها. لو اللي قبلها لو اللي بعدها مفخم هتبقى الغنة ايه، مفخمة. لو اللي بعدها مرقق هتبقى الغنة ايه، مرققة. ماشي. فهو بيقول ان حروف الاستعلاء مفخمة بغض النظر عن الايه، عن الحرف المجاور لها سواء قبلها او بعدها. ماشي كده. معانا ولا مش معانا؟ سمعنا؟ معانا ولا مش معانا؟ لا لا ايه؟ سرحت؟ ماشي. رجعت ولا لسه سرحان؟ طيب ماشي. خلاص كده؟ يبقى حروف الاستعلاء مفخمة دائما سواء جاورها حرف مفخم او حرف ايه؟ مرقق. ماشي كده؟ طيب. وهي سبعة جمعت في قول ابن الجزري رحمه الله خص ضغط قض، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والايه، والظاء. او اسهل، صاد والضاد عشان هم اخوات، والطاء والظاء، تمام، وايه، والقاف، ويبقى فاضل الغين والايه، والخاء. ماشي كده. وتختص حروف الاطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء بتفخيم اقوى. يعني حروف الاطباق هتبقى التفخيم بتاعها ايه، اعلى من حروف اللي هي الاستعلاء غير المطبقة. تمام. عندنا حروف الاستعلاء كم؟ سبعة. ماشي. منها أربعة حروف إطباق. ماشي. عندنا صاد وضاد وطاء وظاء، دي حروف إطباق. باقي حروف الاستعلاء القاف والغين والخاء. ماشي كده. فيبقى عندنا حروف الإطباق من حروف الاستعلاء تختص بمزيد إيه؟ بمزيد تفخيم، يعني هتبقى مفخمة أكتر. ماشي كده. هتبقى التفخيم فيها أعلى من باقي حروف الاستعلاء. وقد أشار إلى ذلك ابن الجزري بقوله وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. يعني بيقول حرف الاستعلاء تفخمه. ماشي. وتختص حروف الإطباق بمزيد إيه، بمزيد تفخيم نحو قال والعصا. ماشي. قال ده مثال لحرف من حروف الاستعلاء غير المطبقة اللي هي ايه، اللي هي القاف. تمام. والعصا ده مثال لحرف من حروف الاستعلاء المطبقة اللي هي الصاد. تمام. فيكون التفخيم في الصاد اعلى منه في الايه، في القاف. قال ومراتب التفخيم خمس. يبقى مراتب التفخيم كام؟ خمس مراتب. اعلاها المفتوح وبعده ألف، دي أعلى مراتب التفخيم. يبقى مراتب التفخيم كده قسمناها بايه؟ باعتبارين، باعتبار الحرف تمام نفسه، وباعتبار قوه التفخيم او ايه او ضعفها. باعتبار الحرف قلنا ان حروف الاطباق مرتبه اعلى من باقي حروف الاستعلاء، ماشي كده. باعتبار قوه التفخيم وضعفه عندنا التفخيم كم مرتبه؟ كم مرتبه يا شيخ؟ 5 تمام ماشي. يبقى 5 مراتب، اقوى مرتبه او اعلى مرتبه في مراتب التفخيم لكل الحروف بقى، مش فارقه معانا في حاجه تمام. لكن برضو الطاء المفتوحه اللي بعدها الف هتبقى اقوى من ايه؟ من باقي الحروف. اعلاها المفتوح وبعده الف. احنا هنجيب مثال، مثال لحرف واحد عشان ايه يتضح الفارق، ماشي. هو الشيخ هنا لما قال المفتوح اللي بعده الف جاب مثال لايه؟ للطاء. والمفتوح ليس بعده الف جاب للصاد، والمضموم جاب للضاد تمام، والساكن جاب القاف، والمكسور جاب الخاء، ماشي. فاحنا هنثبت حرف واحد ونفترض ان هو الطاء يعني مثلا تمام، وناخد ايه؟ وناخد كل الامثله عليه عشان يتضح الفارق تمام. قال اعلاها المفتوح وبعده الف نحو طائعين. يبقى الطاء يبقى اعلى حاجه خالص، اعلى تفخيم في الطاء، طاء طائعين، ماشي كده. وهتلاقي ان الالف تتبعها في الايه؟ في التفخيم بقت طاء، عين الالف الاصل فيها الترقيق، لما اقول كتاب يبقى ايه؟ كتاب، لكن دي طاء، ماشي. يبقى طائعين. ثم المفتوح وليس بعده الف، مثال الطاء مثلا زي ايه؟ طابعا، طابعا، ماشي. طائعين غير ايه؟ طاء باء، طابعا، ماشي. الطاء اقل سن، ماشي. مثال المضموم زي ايه؟ طبعا، طبع على قلوبهم، ماشي. طو غير طابعا غير ايه؟ طائعين، ماشي. فتجد ان قوه التفخيم بتنزل واحده واحده، وان كان ما نقدرش نقول ده ايه؟ ترقيق، لا هو تفخيم بس بدرجات مختلفه. ثم الساكن زي مثلا ايه؟ فطرة الله، الطاء هنا ايه؟ سكنة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، ماشي؟ الطاء هنا سكنة، لا شك ان هي في التفخيم اقل من المضموم، اقل من المفتوح، اقل من المفتوح اللي بعد ايه؟ بعد الف. فطرة الله التي فطر الناس عليها، واضح ان الطاء ايه؟ فيها اقل سن. ثم المكسور زي مثلا ايه؟ طباقا، طباقا، لا شك ان الطباقة غير ايه؟ طائعين، ماشي. فدي درجات الايه؟ درجات التفخيم. اعلى درجه مفتوح وبعده الف، ثم الدرجه الثانيه المفتوح وليس بعده الف، ثم الدرجه الثالثه المضموم، ثم الرابعه الساكن، ثم الخامسه المكسور. وان كان طبعا الساكن مش درجه واحده، ماشي. الصحيح ان الساكن ما بيعاملش كله معامله واحده، لان الساكن ده حاجه من ثلاثه، يا اما ساكن بعد فتح يعني قبليه حرف مفتوح، يا اما ساكن بعد ضم، يا اما ساكن بعد ايه؟ بعد كسر، تمام. ينفع حاجه غير دول، غير الثلاثه دول؟ لا، لان الساكن مش حاجه قبليه ساكن، يعني ما ينفعش حرفين ساكنين يجوا ورا بعض، ماشي. فهو يا اما ساكن بعد فتح، ساكن بعد ضم، ساكن بعد كسر، تمام. ودول مش درجه واحده. الساكن بعد فتح ده في درجه التفخيم هيبقى زي ايه؟ زي المفتوح، ماشي. حرف المفتوح، حرف التفخيم المفتوح الذي ليس بعده الف، في درجه التفخيم زي الايه؟ زي الساكن اللي بعد ايه؟ فتح، ماشي. ايه امثله؟ ساكن بعد فتح، زي مثلا نقول ايه؟ اقرب، ماشي. أقرب في الـ في الـ في التفخيم هتبقى زي إيه؟ زي مثلا نقول واحدة قاف مفتوحة مثلا زي صدقة، ماشي؟ صدقة دي قاف مفتوحة عند الوصل يعني، تمام؟ القاف الساكنة بعد فتح تبقى نفس درجة التفخيم بتاعتها، ماشي؟ خلاص كده؟ يبقى أقرب دي ساكنة بعد إيه؟ بعد همزة مفتوحة. صدقاء دي مفتوحة وليس بعدها ألف. يبقى دول في درجة التفخيم حبوا إيه؟ حبوا زي بعض. في الساكن اللي بعد ضم ده في نفس درجة التفخيم هيبقى زي الإيه؟ زي المضمون، تمام؟ زي مثلا أقتله، ماشي؟ دي هتبقى زي الإيه؟ زي المضمون. مثلا قاف مضمون زي إيه؟ زي قتل. قتل هتبقى نفس درجة التفخيم بتاعت إيه؟ أقتله، ماشي؟ أقتله ده ساكن بعد إيه؟ بعد ضم، ماشي؟ اللي هيبقى بقى في الدرجة الرابعة دي اللي هو الإيه؟ الساكن اللي بعد كسر، ماشي؟ الساكن اللي بعد إيه؟ اللي بعد كسر، ده اللي هيبقى في الدرجة الرابعة من درجات التفخيم، ماشي؟ زي ما قلنا كده فطرة الله، الطاء دي ساكنة بعد إيه؟ بعد كسر. طب لو الطاء ساكنة بعد فتح هتبقى زي إيه؟ زي يا شيخ؟ سرحت أنت كمان؟ هتبقى زي الطاء المفتوحة. لو الطاء ساكنة بعد ضم هتبقى زي الطاء الإيه؟ زي الطاء المضموم، ماشي كده؟ فإحنا عندنا الدرجة الرابعة ديت اللي هو الساكن ده مش درجة واحدة. الصحيح إن في تفصيل، في ساكن بعد فتح وساكن بعد ضم وساكن بعد كسر. اللي هيبقى في الدرجة الرابعة دي اللي هو الساكن اللي بعد إيه؟ بعد كسر، بس بعد كسر مش بعد فتح. الساكن اللي بعد فتح هيبقى في أنهي درجة؟ درجة الثانية اللي هو المفتوح الذي ليس بعده ألف. الساكن اللي بعد ضم هيبقى في الدرجة الكام؟ التالتة اللي هو المضمون، ماشي كده؟ يبقى كده عندنا درجات التفخيم خمسة، ماشي؟ أول درجة اللي هي إيه؟ لا ساكن إيه بقى؟ مفتوح بعده ألف، مفتوح بعده ألف، ماشي؟ يا ساحت خلاص؟ مفتوح بعده ألف، خلاص كده ده أعلى درجة. وبعدين الدرجة الثانية مفتوح وليس بعده ألف، وحيلتحق بيه إيه؟ الساكن بعد فتح، ماشي كده؟ ماشي؟ طيب الدرجة الثالثة المضموم هيلتحق بيه الساكن بعد ضم، الدرجة الرابعة الساكن بعد إيه؟ بعد كسر، الدرجة الأخيرة اللي هي الخمسة اللي هو الإيه؟ المكسور، ماشي؟ مين يقول بقى الخمس درجات دول؟ بقيت الرجالة فين؟ قول يا شيخ. تمام، ليس بعده ألف، المضمون بعده إيه؟ إحنا بنتكلم في التجويد، كويس؟ عشان نبقى متفقين من البداية، بس إحنا بنتكلم في التجويد، كويس؟ وبعد كده في باب التفخيم والترقيق، في مسألة درجات الترقيق، كويس؟ عندنا درجات التفخيم خمسة، حلو؟ أول درجة اللي إيه؟ مفتوح وبعده ألف، ماشي؟ الدرجة الثانية مفتوح وليس بعده ألف، ده هيلتحق بإيه؟ اصبروا يا اخوانا. ها تحك بيه يا شيخ ايه؟ الساكن بعد فتح، يعني حرف ساكن وقبليه فتح، ماشي؟ يبقى الدرجه الثانيه ايه؟ مش راضي تيجي. طيب الدرجه الاولانيه مفتوح وبعديه الف، الدرجه الثانيه شيل الالف هيبقى مفتوح بس، ماشي؟ هيلتحق بيه الساكن اللي بعد فتح، يعني قبليه فتح، ماشي؟ درجة الثالثة المضموم والتحق بالايه؟ ساكن بعد ضم. ماشي. درجة الرابعة الساكن بعد كسر، يعني قبليه حرف مكسور. تمام. درجة الأخيرة الايه؟ مكسور. وصلت ولا لسه؟ طيب خير ان شاء الله. وصلت الشيخ؟ شكلها لسه وصلتش. طيب. قال أما حروف الاستفال فكلها مرققة. يبقى كده حروف الاستعلاء كلها مفخمة، والفارق بس في ايه؟ في درجة التفخيم. أعلى درجات التفخيم من جهة الحرف في حروف الايه؟ الإطباق، اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وأعلاهم خالص الطاء. ماشي؟ بعد كده يجي عندنا التفخيم والترقيق، تقسيمه باعتبار الايه؟ باعتبار درجة التفخيم والترقيق فيها. ينقسم لخمس درجات اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلناه. ماشي؟ حروف الاستفال بقى كلها مرققة. ماشي؟ ولا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام والراء في بعض أحوالهم. بقى احنا عندنا كده بالاستقراء كده بنقسم الحروف لكم قسم؟ ثلاثة. حروف مفخمة دائما اللي هي حروف الاستعلاء. حروف مرققة دائما اللي هي حروف الاستفال ما عدا اللام والراء والألف والغنة. يعني هو الشيخ هنا قال إلا اللام والراء في بعض أحوالهم. تمام. الألف برضو هتبقى إيه؟ هتبقى أحيانا وأحيانا. ماشي كده. والغنة برضو، بس هو فصل الألف في إيه؟ في حاجة لوحدها يعني، والغنة في حاجة لوحدها. فيبقى الحروف الاستفال كلها مرققة، وبعد كده حروف تدور بين الاستفال والاستعلاء، يبقى بين التفخيم والترقيق، يبقى دي الايه؟ القسم الثالث. يبقى حروف مفخمة دائما ده قسم اللي هي حروف الاستعلاء، حروف مرققة دائما اللي هي حروف الاستفال ما عدا اللام والراء والالف والغنة، حروف تدور بين التفخيم والترقيق اللي هي الايه؟ الاربع حروف اللي احنا قلناهم دول. تمام. باعتبار الغنة كحرف يعني. وأما الألف فلا توصف بتفخيم ولا بترقيق، بل هي حرف تابع لما قبله. قبل حرف تفخيم تبقى مفخمة، قبل حرف ترقيق تبقى إيه؟ مرقق. ماشي. فإن وقعت بعد مفخم فخمت نحو قال قال. ماشي. وطال. وإن وقعت بعد مرقق رققت نحو كان وجاء. طبعا الألف واضح جدا الفارق بين دي ودي. قال غير إيه؟ غير كان. ماشي. وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله وتتبع ما قبلها الألف والعكس في الغن ألف. يعني إيه؟ يعني الألف تتبع اللي قبلها في التفخيم والترقيق، يعني عكس الغنة. الغنة تتبع الإيه؟ اللي بعدها. ماشي كده. يبقى ديت أقسام الحروف في الإيه؟ في التفخيم والترقيق. ماشي. حروف مفخمة دائما، حروف مرققة دائما، حروف تدور بين التفخيم والترقيق. وقد أشار إلى الترقيق ابن الجزري بقوله ورققا مستفلا من أحرفي وحذرا تفخيم لفظ الألف. احنا قلنا الغنة صوت، على الصحيح ان الغنة صوت. ايه؟ لان هي بتفخم وترقب على حسب اللي بعدها، فدخلت في التفخيم والترقيق. احنا قلنا التفخيم والترقيق، قلنا باعتبار ان الغنة هنخليها داخلة في التفخيم والترقيق باعتبارها حرف من حروف، لكن احنا قلنا ان الغنة دي ايه؟ صوت. حروف الغنة هي الحروف اللي هي الميم والنون، دي حروف الغنة. ماشي. على التفاصيل بتاعتهم اللي هي غنة نون مشددة ونون مخفاة ونون مدغمة والكلام ده كله، ميم مخفاة وميم مشددة. تمام. حروف الغنة الخمسة اللي احنا اتفقنا عليهم، لكن الغنة كغنة ده ايه؟ صوت مش حرف. لكن لان هي تدخل في التفخيم والترقيق دخلناها ايه؟ باعتبار ان هي ايه؟ حرف معانا يعني، دخلناها معانا كده. لكن الغنة مش حرف. الغنة قلنا ان هي ايه؟ صوت. الخيشوم ده مخرج ايه؟ صوت الغنة. لكن حرف الغنة ده موضوع تاني. قلنا ان الميم والنون اللي هي حروف الغنة، في حالة التشديد بتبقى الميم منين؟ شفتين زي ما هي. وفي حالة التشديد بتبقى النون منين؟ من طرف اللسان زي ما هي. تمام. في حالة الإخفاء النون بتبقى قريبة من مخرج الحرف الذي تخفى عنده. تمام. فتجد ان مخرج حروف الغنة ده موضوع غير مخرج الغنة. تمام. فالخيشوم ده مخرج صوت الغنة مش حرف الغنة. ماشي. طيب فاللام تفخم في لفظ الجلالة، ده تفاصيل بقى ايه اللام. اللام تفخم في لفظ الجلالة الواقع بعد فتح أو ضم نحو تالله ويعلم الله. تمام. تالله خد بالك ان التاء والالف ايه مرققة، مش تالله لا تاء تالله. اللام هي اللي مفخمة لكن التاء والالف ايه مرققة، التاء من حروف الاستفال والالف تتبعها في الترقيق. ويعلم الله برضو اللام مفخمة لان هي جاءت بعد ضم، يبقى لام لفظ الجلالة الاصل فيها تمام ان تكون اللام الاصل فيها عموما ان هي تبقى ايه مرققة، ده الاصل في الله الا في لفظ الجلالة بس كلمة الله، وتكون في لفظ الجلالة مفخمة اذا اتت بعد فتح او ضم، لو جاءت بعد كسر تبقى ايه مرققة. زي ايه؟ بالله وبسم الله. وكذا ان كان قبلها إمالة كبرى، ده مش هيفرق معانا لان احنا ما عندناش إمالة في حفص. وقد اشار الى ذلك ابن الجزري بقوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله. ماشي. يبقى عندنا اللام الاصل فيها الترقيق الا في لفظ الجلاله كلمه الله، فتفخم اذا جاءت بعد فتح او ضم، وترقق اذا جاءت بعد ايه بعد كسر. طبعا هيدخل في الكسر الايه تنوين، لان عشان تحرك التنوين لابد من كسر النون. يعني لما اقول قل هو الله احد الله الصمد، لو وصلتها حول ايه قل هو الله احد الله الصمد، طب انا رققت اللام ليه؟ مش التنوين بالضم؟ لا احد لما بنطقها بنطقها ازاي؟ بنطق همزه وحاء ودال ونون صح؟ مش ده النطق؟ ده المضمومه ونون ساكنه احد صح كده؟ طيب احد وبعدين كلمه الله اللام ساكنه ما ينفعش حرفين ساكنين يجوا ورا بعض، فاعمل ايه؟ اكسر النون بتاعت احد. ماشي؟ فتبقى ايه؟ احدني، فبقى قبل اللام ايه مكسور فترقق تبقى يقول هو الله احد الله الصمد. ماشي واضحه كده؟ واضحه. ماشي يبقى كده احنا عندنا التفخيم والترقيق، الرأن نجيبها المره الجايه ان شاء الله. عندنا التفخيم والترقيق حروف مفخمه دائما تمام، وحروف مرققه دائما، وحروف تدور بين التفخيم والترقيق. حروف المفخمه دائما حروف الاستعلاء السبعه، حروف مرققه دائما حروف الاستفال، الباقي بعد حروف الاستعلاء ما عدا اللام والراء والالف والغنه. ماشي. حروف تدور بين التفخيم والترقيق اللي هي الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليها ديت، اللام والراء والالف والايه والغنه. الالف والغنه دول امرهم سهل، الالف تتبع اللي قبلها، قبلها حرف مفخم تبقى مفخمه، قبلها حرف مرقق تبقى ايه مرققه، الغنه العكس، اللي بعدها حرف مرقق تبقى مرققه، بعدها حرف مفخم تبقى ايه مفخمه. ماشي كده. بعد كده اللام الاصل فيها الترقيق ما عدا اللام في لفظ الجلاله، فتفخم اذا جاءت بعد فتح زي تالله، او ضم زي يعلم الله او عبد الله. ماشي. وترقق اذا جاءت بعد ايه بعد كسر زي بالله. ماشي. بس كده، ده يبقى التفخيم، وان شاء الله الراء نجيبها المره الجايه ان شاء الله. بالنسبه للامتحان هيبقى زي ما قلنا كده ايه صح وغلط، لا مش هقول امتحان طبعا، صح وغلط واكمل وايه واختار من بين الاقواس. كويس. فهي المساله بس محتاجه انك تبقى مركز تمام. ايه في تعليل؟ انا في علوم ولا لا؟ مفيش تعليل. ايه اهو كل المواد ان شاء الله صح وغلط واكمل واختار من بين الاقواس. اي ان شاء الله الاسبوع الجاي السبت الجاي باذن الله. فهو الامتحان هيبقى سهل خالص، هيبقى ما فيهوش اي مشكله، بس محتاج تركز بس شويه. ماشي. ايه كل ماده 10 دقائق، لا المحاضره الاولانيه بس اللي مش هتبقى موجوده، لكن باقي المحاضرات هتبقى شغاله زي ما هي. ايه هو هيبقى مده المحاضره الاولانيه يعني ساعه الا ثلث تقريبا، بس هو ان شاء الله الامر هيبقى سهل خالص، يعني محتاج بس زي ما بقول لك تركز. يعني مثلا اقول لك صح وغلط، إيه مثلا احكام النون الساكنه مثلا، الاظهار مثلا واخد بالك، والادغام والاخفاء الشفوي والاقلاب. تركز بقى يعني ايه انت مركز؟ اظهار ادغام اخفاء شفوي، لا شفوي ده مش بتاع النون، ده بتاع الميم. ده ليه غلط؟ هتلاقي كلمه في النص كده ايه مزقوقه كده، خدت بالك؟ ايه والله خلاص انت حر بقى. مثلا نقول مثلا الاظهار الشفوي مثلا من احكام اللام الساكنه مثلا. لا الاظهار الشفوي ده من احكام ايه؟ من احكام الميم. ميم نون ايه؟ احكام الميم. ما حكم اللام يبقى يظهر ايه؟ يظهر ايه؟ يظهر قمري. اه اللام الساكنه الاظهار بتاعها اسمه يظهر ايه؟ يظهر قمري. ماشي؟ فهتبقى كده يعني، ده في الصح والغلط يعني، في الاختار هتبقى احكام. اتفضل. العمل بالنسبه لك انك تروح تذاكر المحاضرات بس. ايه موجود على الموقع ان شاء الله. لا انت هتيجي هيبقى في مقيد. مش مقيد اصلا؟ انت مش موجود معنا في المهام اصلا؟ موجود. طيب ماشي مفيش اشكال. اه الحق بقى ذاكر. في رأفة ان شاء الله، في رأفة ورحمة. ايه؟ اه هو غير مقيد وعايز يمتحن ليه؟ غير مقيد هيمتحن ليه؟ هو مال خلاص يمتحن مش مشكله خلاص. ايه لا يطلع بقى الاخ احمد فوق يسال. نشرح على سبوره ما فيش مشاكل. ماشي من المرة الجاية إن شاء الله نبدأ نشرح التجويد على السبورة إن شاء الله، مش مشكلة. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.